السرات أبوس الذوق والإحساس سبوس الإيه أبوس الوقت أبوس الذوق والإحساس هو أنتي يا عمر العمر عندك حاجة ما تنباس أبوس الإيه أبوس الوقت أبوس الذوق والإحساس هو أنتي يا عمر العمر عندك حاجة ما تنباس أشوفك في ظلام الليل أشوفك جالسة لوحدك تحتضني قميص بشوك ودمعة وبسمة في خدك أشوفك في ظلام الليل أشوفك جالسة لوحدك تحتضني قميص بشوك ودمعة وبسمة في خدك بيك وكفيت ووفيت يا أم بيتي وتاجر راس أبوس الإيد أبوس الراس أبوس الإيد أبوس الراس أبوس الذوق والإحساس وأنتي يا عمر العمر عندك حاجة ما تنباس نسيتي من زعلنا يوم نسيتي دمعة عيوني لو طال الزعل يومي يمكن تجن جنوب نسيتي من زعلنا يوم نسيتي دمعة عيوب لو طال الزعل يومي يمكن تجن جنوني أنا مثلك ولا من مثل ظلك غلا الناس أبوس الإيد أبوس الراس أبوس الإيد أبوس الراس أبوس الذوق والإحساس هو أنتي يا عمر العمر عندك حاجة ما تنباس